بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. نحمده وصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. في بعض الأسئلة المتبقية من لقاءات سابقة، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، آمين، يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن رحمة الله ليست برقة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فنحن نعلم أن أهل السنة لا ينفون المعنى وإنما يفوضون الكيفية، فما معنى الغضب والمحبة والرحمة؟ قوله إن رحمة الله ليست برقة فهو ينفي المحبة المخلوق، لما عندما يقول قائل إن الغضب ليس هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، هذا يكون صحيحا، لأن غليان دم القلب طلبا للانتقام هذا هو غضب المخلوق. الرحمة بحيث تكون رقة، هذا هو رحمة المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فله رحمة تليق بجلاله، ليست كرحمة المخلوق. وكذلك الغضب، ليس الغضب الإلهي هو مثل غضب المخلوق، بل له غضب يليق بجلاله وعظمته. ونحن نعلم أن الغضب يقابل المحبة، وليس إذا قلنا إن هذا الفعل يغضب الرحمن نفهم منه معنى غير ما نفهم عندما نقول هذا الفعل يحبه الرحمن سبحانه وتعالى. ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله من الغضب والمحبة والرحمة. هذا سؤال في الفقه، يقول: كفارة اليمين لمن حلف ألا يفعل شيء ثم فعله وهي صيام ثلاثة أيام، هل الصيام يكون ثلاثة أيام متتابعة أم متفرقة؟ لا، تكون ثلاثة أيام متتابعة بقراءة ابن مسعود، ثلاثة أيام متتابعات، يعني صيام ثلاثة أيام تكون متتابعة، وذلك لقراءة ابن مسعود. يعني ابن مسعود كان يقرأ طبعا، يعني وإن كان ليس الحرف هو على مصحف عثمان، لكن على كل حال القراءة التي تثبت عن بعض الصحابة، لأن لهم شروط في القراءة التي نقرأ بها، لابد من ثلاث شروط: أن تكون متواترة، فقد لا يكون لقراءة ابن مسعود حكم التواتر، لكن إذا صح عنه فعلى كل حال يعامل بمعاملة الحديث فيعمل به، ولهذا هذا جمهور الفقهاء على هذا العمل فيعملون به، لكن لا يثبتونه قراءة لأنه يحتاج إلى زيادة، ولأنه مخالف لمصحف عثمان مثلا. فهذا السائل يقول، الأسئلة اللي الآن نخليها بعدين، بس هذه قال صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حقا سوى الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. فهل هما صحيحين؟ أرجو شرحهما وجزاك الله خير. لا، الحديث ليس بصحيح، بل هو ضعيف، ضعفه الألباني. وهو الحقيقة يعني بعد ما تتبعناه، يعني ورد في سنن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل، حدثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر يعني آل الشعب، عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أموالكم حقا سوى الزكاة. هذا في سنن الدارمي. وكذلك رواه الترمذي أيضا عن فاطمة بنت قيس عن شريك. نعم، لكن أبو عيسى الترمذي قال: هذا حديث ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، يعني ضعيف، ضعف أبو حمزة. ثم أيضا رواه ابن ماجه بما يخالف رواية الدارمي والترمذي، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي اللي هو عامر، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. ولهذا ابن حجر حكم عليه بالافتراض، قال: هذا حديث مضطرب المتن، لأنه مرة يروي ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي الرواية الثانية ليس في المال حق سوى الزكاة. هذه رواية ابن ماجه. ورواية الدارمي والترمذي: إن في أموالكم حقا سوى الزكاة، إن في أموالكم حقا سوى الزكاة. ورواية ابن ماجه: ليس في المال حق سوى الزكاة، فاعتبره اضطراب في المعنى. والاضطراب مع أن الرواة يعني الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، ما اختلف الرواة، فتارة رواه بهذا ومرة رواه بمعنى آخر، فاعتبره من يعني نوع من أنواع الضعيف. لكن الشيخ زكريا تعقب ابن حجر وقال أن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب، ولكن هذا لا يتوجه، لأن الأمر واضح أنهم لم يتقنوا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرواة واحد، ولذلك حكم عليه الألباني بأنه ضعيف. هذا السائل يقول: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن نقول أن صفة المكر والكيد والخداع هي صفات من صفات الله تعالى؟ الصفة التي وردت في القرآن يمكرون ويمكر الله تكون بالمقابلة، لا تجعلها صفة مطلقة، وكذلك الخداع والكيد، لأنه تارة يعني لأن الله ليس له إلا الصفات والأسماء الحسنى. نعم، وهذه المكر يكون حسنا إذا كان مقابلة مكر، والكيد يكون حسنا في مقابلة كيد، وهكذا. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد. يسقط عدم ما دام توفي، ما عاد يلزمه شيء. نعم، يلزم شيء، مثلا لو انسان مثلا او وجب عليه صيام ثم لم يصوم، اما هو صائم، هو مات وهو صائم، ما عليه شيء. لا، انت تقضي عن من كان، يعني من تقضي عن مين؟ تقضي لو ان انسانا مثلا كان عليه صيام بسبب بعذر ما، وهذا اختلف فيه أهل العلم أيضا، يصام عنه ولا ما يصام عنه، أو مثلا إنسان نذر أنه يصوم ثم ما توفق بالصيام لأسباب، أما هذا اشتغل في الصيام، يعني مات صائما، معيولا لك مات إيش؟ صائما، ما هو مات مفطرا عليه، يعني لم يمت وهو مفطر عليه صيام، إنما قضى حق الله وأدركه الموت وهو يؤدي حق الله، ما عاد يصير عليه شيء. أردت كلامي؟ لكن من الذي يعني يصام عنه؟ لو أن إنسانا نذر أن يصوم، نذر إيش؟ أن يصوم، ثم مات ما استطاع أن يصوم، عليه دين صيام لله تعالى، فهذا يقضى عنه. لكن أما إنسان ما عليه شيء، يعني من أدركه رمضان وهو يصوم مباشر في الصيام ثم مات، أنت خلاص انتهى وهو صائم، ما عليه شيء، ما عليه. أردت كلامي؟ إلا إذا كان مثلا، يعني إذا كان مريضا ولا يصوم، فهذا طبعا معروف، إذا كان لا يرجى برؤه فعليه كفارة، وإذا كان يرجى برؤه فهذا ما عليه كفارة، يعني يصوم فقط إذا لعذر صيام أو سفر أو كذا. هذه طلعت لنا أسئلة ثانية. طيب. أجلها نشوف بعدين. أحمده وصلي على رسوله الكريم. أما بعد، في اللقاء السابق أخذنا إيش؟ القاعدة الثانية، انتهينا منها ولا لا؟ من يذكرنا بالقاعدة الثانية؟ ما بي أحد من المشايخ يذكرنا بالقاعدة الثانية؟ ما مشي. نعم. طيب ايش نسوي؟ انت ذكرت التقسيم، ما ذكرت الموقف. ذكرت انه في شيء يرد وشيء لا يرد. طيب ايش الموقف؟ نعم يا شيخ. عرفت ايش المعنى؟ لانك عرفت انت اللفظ بس ما انت معرف المعنى. لا يتوقف قبولك لهذا اللفظ، ها؟ لا يتوقف ان تعرف المعنى. تقول لازم اول اعرف المعنى، لا. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب او في السنه او اجماع السلف فهذا تقبله بدون تردد، تقبله بدون تردد. عرفت المعنى ولا ما عرفت المعنى؟ طيب هذا موقف. الموقف الثاني، لا عظيم، نعم عظيم. يجيك ألفاظ تنازع فيها المتأخرون، يعني لابد تكون اللفظ فيه تنازع، تنازع فيه إيش؟ المتأخرون، نفيا وإثباتا. ناس يقولون نثبت الجهة وناس يقولون لا نثبت الجهة. هذه الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون نفيا وإثباتا ولم يرد بها الشرع لا نقبلها مطلقا ولا نرفضها إيش؟ مطلقا، بل نستفصل الألفاظ المتشابهة. ماذا تريد بالجهة؟ فإن أراد بالجهة شيئا مخلوق، أن الله في جهة يعني في مكان مخلوق، نقول لا. وإن أراد بالجهة يعني شيء عدمي لا موجود سوى الله تعالى فهذا نقبله، نقول نعم الله فوق السماوات والله سبحانه وتعالى جاءت الألفاظ الشرعية بأنه استوى على العرش، وهكذا لفظ التحيز. نعم القاعدة الثالثة. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. نعم، هذا له تعلق بالقاعدة السابقة. إذا جاءك شخص قال لك ظاهر النصوص غير مراد، ظاهر النصوص من الصفات غير مراد، فهذه اللفظة يعني قبل أن تقول له ظاهرها مراد أو غير مراد لازم تستفسر ماذا تريد، ماذا تريد بلفظة الظاهر، لأن هذه من الألفاظ المجملة، من الألفاظ إيش؟ المجملة، فيها اشتراك وفيها إجماع. فنحدد، يقول ماذا تريد بالظاهر؟ إن أراد بظاهر النصوص ما يظهر له من التشبيه، مثلا يقول لا أفهم مثلا من الغضب إلا ما أفهمه من غضب المخلوق وهو غليان دم القلب، فهذا الظاهر غير مراد. لا أفهم من اليد إلا الجارحة، فاليد ظاهر النص إذا غير مراد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لا أفهم مثلا من الرحمة إلا الرقة كما قال بعضهم. فإذا قال هذا الكلام نحن نقول نعم، الظاهر الذي ظهر لك صحيح أنه غير مراد، الظاهر الذي ظهر لك هذا غير مراد. وإن كان يريد بالظاهر ما يظهر لعلماء السلف وما يظهر لأصحاب اللغة الأقحاح اللي فاهمين باللغة العربية، فهذا إيش يكون مرادا. إذن إذا جاء وقال لك الظاهر مراد ولا غير مراد، إيش تقول له؟ حدد لي ماذا تريد بالظاهر. إن أردت ما يظهر من التشبيه ما هو من خصائص المخلوقين، قطعا الظاهر غير مراد، الظاهر إيش غير مراد. وإن أردت بالظاهر وما يظهر لسلف الصحابة ولأهل اللغة الفصحاء العارفين باللغة وأسرارها، فقطعا الظاهر مراد، لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى الله أعلم أحكم من أن لا يظهر من كلامه إلا ما هو إيش كفر. أن الله مو جاي يلبس علينا، ما أنزل القرآن لإضلالنا بل أنزله هداية، هو كتاب هداية ولا كتاب ضلال؟ فأنت أخطأت في زعمك أنه لا يظهر من هذا القرآن إلا ما هو كفر وضلال. يعني أنت إذا سمعت قوله تعالى تجري بأعيننا، تقول الظاهر غير مراد، نقول له ما الذي ظهر لك؟ قال يا أخي ظاهر هذا الكلام إن السفينة تجري في العين. قول هذا فهمك أنت سقيم، صحيح هذا الظاهر غير مراد صحيح، لكن أنت ما فهمت، ما تعرف اللغة العربية صحيح. مثل لو واحد سمع شخصا يقول له افعل هذا، قال طيب على رأسي وعلى عيني، قال له شو يقول؟ يقول بيحط الشيء هذا على رأسي وعلى عيني. قل لا، هو ما يقصد هذا المعنى الظاهر، إنما يقصد إنه يحترم كلامك وإنه سينفذ أمرك ويجعله في المقام العالي، وأعلى شيء فيه هو الرأس والعين، أعلى وأغلى شيء عند الإنسان الرأس والعين. فهو يعني طلبك غالي عنده حتى أنه وضعه في أعلى وأعلى مكان، أغلى وأعلى مكان. هذا هو الذي يظهر من هذا المعنى، لا المعنى الحرفي الذي يزعمه الزاعي. فإذا إذا قال الظاهر المراد ولا غير مراد، يقول لا، إن أردت ما يظهر إلا ما هو من خصائص المخلوقين فهو ليس بمراد. وإن كان الظاهر هو ما يفهمه السلف وما يفهمه العرف هو مراد، ثم ننبهه أن الله كتابه كتاب هداية، فالله أعلم أحكم من أنه لا يظهر من كلامه إلا ما هو كفر وضلال. لأن هذا الذي فهمته أنت من التشبيه إيش حكمه؟ كفر وزندقة وضلال. فهل معقول أنه يظهر من كلام الله الذي هو كتاب هداية ما هو كفر وضلال؟ لا، هذا مستحيل. نعم، إذن في جانب أصبت وجانب أخطأت. الذي أصبت به إيش؟ أنه غير مراد، نحن نسلم لك أنه غير مراد. والذي أخطأت فيه اعتقادك أنه لا يظهر من كلام الله إلا ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا ليس بصحيح. نعم. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاج إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، هنا يبين خطأ اللي فهموا من النصوص ظاهر التشبيه. يقول يغلطون من وجهين، أولا أنهم يجعلون معنى فاسد هو ظاهر له، وهي المعاني التشبيهية التي هي من خصائص المخلوقين، مثل يفهم من الغضب غليان دم القلب، يفهم من الرحمة الرقة، يفهم من اليد الجارحة، وهكذا يفهم أن الله في السماء يعني أن السماء تحيط به كما تقول الماء في الكون. فقطعا ليس هذا هو ظاهر القرآن، وهذا غير مراد، لكنه حدد، يجي يحدد معنى فاسد يقول هذا هو الذي يظهر من هذه الآية. ليش؟ عشان يبين أن هذه الآية محتاجة إلى التأويل، محتاجة إلى ماذا؟ إلى التأويل، لأن هذا هو ديدنهم. ولذلك تأتي يأتون، جاب الشيخ نماذج وعندهم جميع آيات الصفات التي يسلطون عليها التأويل لا يفهمها على فهمها الصحيح، إنما يحاول إيش؟ أن يجعل لها معنى فاسدا، مثل فهمهم لقوله تعالى تجري بأعيننا، يعني يفهمون أن ظاهر هذا النص هو المعنى الحرفي. وهذا كما قلنا لهم هدف، مثلا وهو معكم أينما كنتم، يجعلون معنى المعية معية ذاتية. ثم إذا قلت هذا هكذا يفهمون، وبالتالي يريدون أن يجعلوا أنها تحتاج إلى تأويل. إذن يحددون أول شيء أنهم يحددون للظاهر معنى إيش؟ فاسد، حتى يبينون أنه محتاج إلى تأويل. وتارة يفهمون من الآية فهما صحيحا، يفهمون من الآية الفهم الصحيح، ولكن يظنون أن هذا الذي يفهم منها الفهم الصحيح لا يليق بجلال الله وعظمته، لا يليق بجلال الله وعظمته، وبالتالي ينفونه عنه. فمثلا جميع الآيات تثبت علو الله تعالى على خلقه، تثبت استواءه على، إذن هم يفهمون أن هذه نصوص الآيات كلها مثبتة لماذا؟ لعلو الله، وأنه فوق السماوات بائن من خلقه. لكنهم يعتقدون أن إثبات العلو والاستواء والفوقية يستلزم التجسيم، هذا المعنى الصحيح فهموه، لكنهم يعتقدون أن هذا المعنى لا يليق بجلال الله، لأنه يلزم منه التجسيم، يلزم منه التحيز. إذن عندهم خطأين، إما أنهم يعمدون بتحديد معنى فاسد للآية ليبين احتياجها للتأويل، أو يفهمون المعنى الصحيح من الآية لكن يظنون أن هذا المعنى الصحيح لا يليق بجلال الله وعظمته. أما مثال الأول، احنا قلنا جميع الصفات، كثير من الصفات هكذا، لكن الشيخ جاب مثالين. مثال لماذا؟ لتحديدهم لظاهر اللفظ معنى فاسد. مثلا كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث يجي ويقول مثلا وفي حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله، ويأتي في قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يجي يحدد معنى فاسد، يقول الآن ظاهر الحديث أن القلوب متولجة، أن الأصابع متولجة في القلوب، لكن أنا الآن لا أحس أن في قلبي إصبع، من هنا إصبع ومن هنا إصبع، يعني إذا حدد معنى فاسد. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كيف فهمها؟ ما هو الظاهر عنده؟ ظاهر الحديث أن كل قلب لا بد أن يحس بإصبعين، إصبع من هنا وإصبع من هنا، ولما أنك لا تحس بهذا دل على أن هذا الظاهر غير مراد، هذا قصده. فإذا هل المعنى الذي حددوه لهذا الحديث صحيح؟ هذا الكلام. نعم. الآن يعني يناقش الشيخ ويرد عليهم فهمهم السقيم. نعم. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. ليش قالوا هذا الكلام؟ لأنهم فهموا أن ظاهر النص يثبت وجود أصابع في القلوب، قالوا ليس في قلوبنا أصابع، ما نحس بشيء، إذن فهموا من النص إيش؟ معنى فاسد. إيش المعنى الفاسد؟ أن الأصابع تكون في القلوب. نعم. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. إذن الحديث هذا موقوف على ابن عباس، ليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هم يجي يقولون هيا شوف الحديث هذا يحتاج إلى تأويل، إنه جعل، هل تثبتون أن الحجر الأسود صفة من صفات الله؟ هل تقولون الحجر الأسود صفة من صفات الله؟ لا، أثبتوا صفة اسمها الحجر الأسود وهي يمين الله. وبالتالي إذن هم هذا الفهم الذي فهموا ليريدوا أن يبرروا ظاهرة التأويل لجميع الصفات، ظاهرة إيش؟ التأويل لجميع الصفات. فهم يقول لك الحديث يقول الحجر الأسود يمين الله، يلا هل تثبتون صفة لله هي الحجر الأسود، أو تجعلون الحجر الأسود هو يمين الله؟ فأولا نقول أن الحديث هذا موقوف على ابن عباس، ليس حديث مرفوع. الشيء الثاني، نفس الحديث ينص على أن الحجر الأسود ليس يمين، لأنه مقيد، يمين الله في الأرض ما هو مطلق، والله سبحانه وتعالى فوق سمواته. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما، إذن فيه مشبه ومشبه به، من صافحه فكأنما صافح الله، لا ما إذا ما صافح الله، إذن هو ليس يمين الله حقيقة، إنما من باب التقريب، من باب التقريب. مثل يعني الله عز وجل جعل في مكة الكعبة بيت الله نطوف حولها، وأيضا إذا صافحناها فجعلها الله سبحانه وتعالى كأنما تصافح الله وتقبل يمينه. لكن الحديث نص لأن الحجر الأسود ليس هو يمين الله، لأنه مقيد في الأرض والله سبحانه وتعالى في السماء، ثم جعل هنا في مشبه ومشبه به، من صافحه فكأنما صافح الله، وليس المشبه به هو المشبه، وليس المشبه به هو المشبه. هذا صح، يعني صريح في المعنى في نفي ما توهمه المتكلمون، في صريح في نفي ما توهمه المتكلمون. إذا ليس هذا ظاهر الحديث، ليس في ظاهر الحديث أن الحجر الأسود حقيقة هو يمين الله حقيقة. والحديث الثاني، نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من نعم. هنا الحديث، يجيك واحد مثلا متحذلق يقول يلا أنتم الآن لما تأخذون بالظاهر أثبت أن الله يجوع، وأثبت أن له مرض، أثبت أن الله إيش؟ أن له جوع لا كجوعنا، وأن له مرض لا كمرضنا. أقول هذا ما هو بصحيح، الحديث ما يثبت لله جوع ولا يثبت لله مرض. نفس الحديث فسر المعنى، وذلك يتساءل يقول ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين، إنه منزه عن الجوع كيف أطعمه. قال الله فسر المعنى جعت فلم تطعمني، أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هذا ولي من أولياء الله جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. إذن تعجب العبد فقال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني أنت منزه عن المرض. نفس الحديث ينزه الله عز وجل عن إيش؟ عن المرض. فجاء التفسير أن الذي مرض من؟ فلان وليس الله. فليس هنا إثبات المرض حقيقة لله تعالى، بل الذي مرض وجاء من؟ عبد من عباد الله. الذي مرض وجاء في نفس الحديث، إذا الحديث هو الذي فسر هذا المعنى. ما يجي واحد يقول إذا أثبت لله مرضا أو أثبت لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنفس الحديث فسر المعنى، من الذي جاء؟ عبدي فلان. من الذي مرض؟ عبدي فلان. نعم. ثم أن في الحديث إن عبدي فلان جاء فلو طعمت لوجدت ذلك عندي، وفي المرض قال لوجدتني عنده. بعضهم فرق قال أن الإطعام يعني عام يكون سواء تطعم أي كل ذي كبد، سواء أطعمت إنسانا مسلما أو كافرا فاسقا، أنك تأخذ الأجر بمجرد الإطعام. ذلك الله عز وجل قال لوجدت ذلك عندي، يعني الأجر والثواب، لأن أنت مأمور بالإنفاق مطلقا وبالإطعام مطلقا. نعم تراعي بعض الأشياء، لكن مسألة إذا رأيت جائعا لو كان كافرا لو كان نصرانيا لو كان يهوديا جاز لك إطعامه ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، جاز لك إطعامه ولا حتى لو كان مشركا حتى لو كان كافرا تطعمه. ذلك قال ولو وجدت ذلك عنده، لما قال مرض قال لو وجدتني عنده. والعندية هنا هذا من باب المعية، ليس القرب الذاتي وإنما هو القرب بالعناية والرعاية. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى فوق سمواته، لكن هو مع المؤمنين بالنصر والتأييد، مع المتقين بالنصر. إذن في معية خاصة ومعية إيش؟ عامة، مع الجميع بالعلم ومع بعض خواص الأولياء بالنصر والتأييد. إذن هنا العندية هنا ليست بالذات، وإنما وجدتني عنده إذا كان هذا المريض وليا من أولياء فمعية الله يعني بنصره وتأييده. نعم. فهنا قال أن هذا صريح في أن إذن الحديث نفسه صريح في تنزيه الله تعالى عن المرض وعن الجوع، لا كما يتوهم المتوهمون أن الحديث ظاهره إثبات المرض والجوع. إذن الحديث هل ظاهره كفر وضلال ولا ظاهره تنزيه للباري سبحانه وتعالى؟ ظاهره تنزيه الله عز وجل عن صفات المخلوقين. ظاهر الحديث لا كما يزعمون إثبات الجوع والمرض، بل ظاهره نفي الجوع والمرض، بل ظاهره إيش؟ جاء مفسرا، فما احتاج إلى إيش؟ إلى تأويل وصرف المعنى عن ظاهره. نعم. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. نعم، يعني الذين فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن أن ظاهرها إيش؟ وجود مماسة بين الأصابع وبين القلوب، أن ظاهر هذا النص وأن الواقع خلاف ما دل عليه النص فوجب التأويل. نقول ليس البينية تقتضي المماسة، لفظة بين لا تقتضي إيش؟ المماسة، ولا تقتضي الاتصال، لا تقتضي الاتصال ولا تقتضي المماسة. إيش الدليل على هذا؟ الآية التي أتى بها والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن في سحاب مسخر بين السماء والأرض. هل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض معنى ذلك أن السحاب يمس الأرض ويمس السماء؟ إذن البينية لا تقتضي المماسة ولا تقتضي إيش؟ الاتصال. حتى لو قلت يعني هذا بين يدي لا يقتضي أنه بين يديك، أنه ممكن يكون بمعنى أمامك بينه وبين مسافة. فإذا فهمهم من قوله صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن أنها تقتضي الاتصال والمماسة، وبذلك استنكروا ظاهر الحديث، قالوا لا ولا نجد في قلوبنا أصابع. نقول جاء ذلك من فهمكم السقيم، فإن بين لا تقتضي إيش؟ الاتصال ولا تقتضي المماسة. مثاله قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب بين السماء والأرض لكن لا يقتضي اتصالا ولا يقتضي مماسة. بعض السلف يكره هذا، ورد عن الإمام أحمد النهي عنه، ورد وبعض الأحاديث ورد لما جاء ذكر العين والسمع والبصر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا أن هذا من باب التحقيق ليس من باب التشبيه. فأنت المقام إذا خشيت مثلا أنه يفهم منك التشبيه فتأخذ بفتوى الإمام أحمد بالنهي عن ذلك، ما تشير. وإذا كان تأمن بين فئة لا يعني لا تفهم منك التشبيه وإنما تقصد التوضيح فإن شاء الله الأمر واسع، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحاديث ما يقتضي التوضيح بهذا المعنى. ونوجه إذا كلام بعض السلف اللي ينهون كما ورد عن الإمام أحمد لها اللي يعني خشية الناس تفهم منك إيش أنك تشبه، فإذا خشيت من أحد أن يفهم منك أنك تشبه أصابع الرحمن بأصابعك لا تفعل ذلك. وإذا أمنت بين طلبة علم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر سميعا بصيرا أشار إلى العين وإلى من باب التحقيق أنه يسمع ويبصر نعم حقيقة لا مجازا. نعم. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم. الآن نحن نتحدث إنه بعض المتكلمين يعمد ويجعل ظاهر النصوص معنى فاسد ليبين احتياجها إلى التأويل، وقد تجدون عندهم بعض المشاغبات، مثلا يجي ويأتي مثلا لقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يقول يلا أثبتوا لله النسيان، بعضهم في هذا الحديث يقول يلا أثبتوا لله المرض، أثبتوا أن الله يجوع، فما فهموا يعني المعنى الصحيح من الظاهر، عمدوا إلى معنى فاسد يشغب على أهل السنة والجماعة. وإحنا بينا أنه هذا ليس هذا هو الذي يظهر من هذه النصوص كما بينها شيخ الإسلام. الآن مسألة أخرى، وهم يجعلون يريدون يجعلوا ظاهر آية مثل آية أخرى. السؤال ليش يحاولون يجعلون قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ فهمتم السؤال ليش؟ يحاولون يجعل ظاهر هذه الآية مثل الآية الأخرى. نعم، من يعرف؟ نعم إيه، ليش قالوا ظاهر هذه الآية مثل هذه الآية؟ إيه؟ نعم عظيم. انتبهوا معي يا أخوان، لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا بصيغة إيش؟ التثنية. لما جاءوا وفسروا اليد بمعنى القدرة المتكلمون، اللي يحاول اللي يجعل هذه الآية مثل هذه الآية نظير هذه الآية بشر المثل، ليش يحاولون؟ لأن أهل السنة والجماعة قالوا لهم أن الآية الأولى اللي في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فيها تمدح وفيها بيان ميزة وخصيصة لآدم. ما هي خصيصته؟ أنه مخلوق باليدين، فالله عز وجل يحتج على مين؟ على إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا مخلوق بيدي. فهم جاءوا قالوا لا، اليد بمعنى القدرة. قلنا لهم إذا قلتم اليد بمعنى القدرة مع أنه يتعارض مع النص، إلا أنكم ألغيتم ما يمتاز به آدم عليه السلام، ما يمتاز به إيش؟ آدم عليه السلام من أنه خلق خلقا مباشرا. ولماذا لم يحتج إبليس يقول يا ربي أنا مخلوق بالقدرة؟ إبليس هو مخلوق بالقدرة؟ ونحن كلنا مخلوقين بالقدرة ولا لا؟ بقدرة الله؟ خلقنا بقدرة الله. فأنتم إذا فسرتم اليد في آية صاد بمعنى القدرة، معناته ما صار ميزة لآدم، ولكان لإبليس أن يقول يا ربي أنا إيش؟ مخلوق أيضا بالقدرة. فإذن كانت حجة أهل السنة عليهم قوية، حجتهم إيش؟ قوية، إنكم تفسيركم لليد في هذه الآية بمعنى القدرة إلغاء ليش؟ لخصيصة اختص بها آدم عليه السلام، وهو أنه خلق خلقا مباشرة. قاموا هم احتجوا بالآية، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالوا طيب هذه الأنعام مخلوقة بيد الله، وهذه الآية مثل هذه الآية. نحن الآن نشوف هل الآية الأولى مثل الآية الثانية ولا لا؟ هل الآية الأولى اللي هي في صاد مثل الآية الأخرى اللي في ياسين ولا ما هي مثل آية ياسين؟ طيب شيخ الإسلام يقول لا، إذن هم من أساليبهم أنهم يجعلون ظاهر آية مثل آية وهي ليست كذلك، ظاهر آية مثل آية وهي ليست كذلك. يقول الشيخ هذه الآية الأخيرة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مثل قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، يعني إذا أطلق اليد والمراد به إيش؟ النفس، يعني بما كسبت أيديكم بما إيش؟ بما كسبتم. ليش؟ لأن المصيبة التي تصيب الإنسان ليست بكسب اليد فقط، لأن كسب اليد محدود، إما سرقة وإما ضر. لكن طيب ما تأتي المصيبة بكسب اللسان؟ ما تأتي المصيبة بكسب الرجل؟ ما تأتي المصيبة بكسب البطن؟ ما تأتي المصيبة تأتي المصائب. فإذا المراد هنا يطلق الجزء ويراد به الكل. فهناك مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا، يعني يطلق الجزء ويراد به الكل، وهذا واضح وهو معروف في لغة العرب. لكن الآية الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليست مثل الآية الثانية. والآن يريد الشيخ يبين أو وجوه الفرق، وهي ثلاثة فروق تقريبا بين الآيتين، ثلاثة فروق. مين يستخرج لنا هذه الفروق الثلاثة؟ أولا في أحد يبغى يبين إضافة، أولا إضافة الفعل، لا أضاف الفعل إلى ذاته نفسي. هنا قال خلقته، وهناك أضاف، هل قال أضاف الفعل إلى الأيدي؟ أضاف الأيدي نسبة، هناك خلقته وهناك عملت. الإضافة هناك إلى وين؟ إلى النفس، خلقته هذا أول فارق، وهناك عملت أيدينا، أضاف الفعل إلى الأيدي. خلقته صيغة المفرد، نعم نعم، في الأيدي، في الأيدي بصيغة التثنية، وخلقته وهناك بصيغة الجمع عملت أيدينا، يعني هناك أضافها إلى نفسه الكريمة وهناك أضافها إلى الأيدي، هذا واحد. هناك ذكر الأيدي بصيغة الجمع أيدينا، وهناك ذكرها بصيغة إيش؟ التثنية. والتثنية عندهم نص في المعدود، التثنية إيش؟ نص في المعدود، يعني إذا ذكرت اثنين ما عاد يحتمل أنك تريد واحد. إذا قلت مثلا عندي رجلان، هل يحتمل أن عندك رجل واحد؟ ما يحتمل. لكن إطلاق الجمع، إطلاق الجمع ويراد به المفرد، هذا ممكن. إطلاق الجمع ويراد به المثنى ممكن، لكن إطلاق المثنى ويراد به المفرد لا يمكن. واضح يا إخوان؟ يعني المثنى نصه في إيش؟ في المعدود. إذا قلت مثلا عندي رجلان معناته عندك رجل، عندي درهمان عندك درهمين، وهكذا. أما إذا أطلقت مثلا يأتي الرجل المعظم لنفسه يقول نحن فعلنا جلسنا، وهو يريد نفسه، إن هو اللي جلس وهو اللي فعل، بس ذكر بصيغة الجمع من باب إيش؟ التعظيم لنفسه. إذن بقي فارق آخر، وشو الثالث؟ وهو أن في الآية الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، عداها بحرف الجر الباء، عداها بحرف الجر هناك بدون تعدية. إذن هذه ثلاث فوارق تبين أن الآية الأولى ليست كالآية الثانية. واضح يا إخوان؟ نعم. ها؟ التعدية تصير نص، مثل قولك كتبت بالقلم، ما عاد يحتمل أمر آخر. التعدية بحرف الجر يصير نص وقرينة مقالية على أنك تريد ذلك. أما عملت أيدينا ما هي مثل، نعم، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا. خلقت يدي، يعني عشان تصير الآية الأولى مثل الآية الثانية قال خلقت يدي بالإفراد، كان ممكن تكون مثل مما عملت أيدينا، لكن هنا خلقت ذكر بصيغة الإفراد لنفسه، ما ذكرها، ما نسب الفعل إلى الأيدي، نسبها لنفسه، عام خلقت، ثم أدخل حرف الجر الباء وجاب التثنية والمثنى زي ما قال نص، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فهي مثنى إلى النص في المعدود، بل يداه مبسوطتان، ما قال بل يداه مبسوطتان. نعم. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ يعني لو لم يذكر التثنية فقط ذكر يدي بالإفراد ونسب إلى نفسه وقال خلقت بيدي لكان فيه، فكيف إذا جاب إيش؟ المثنى، والمثنى زي ما قلنا نص في المعدود، يعني ما يحتمل. نعم. هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. يعني الآن أنتم لماذا قلتم أنها تلك الآية تشبه تلك الآية؟ لتتوصلون إلى إيش؟ إلى نفي صفة اليد. لتتوصلون إلى إيش؟ إلى أن ليس لله صفة تليق بجلاله هي اليد. كذا ولا لا؟ يجي يقول لهم إثبات صفة اليد ثابتة بصيغ أخرى، مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، في إثبات لليد. وش وجه إثباتها؟ احنا كم مرة كررنا هذا وجه الدليل بل يداه مبسوطتان؟ وجه الاستدلال. ايوه عظيم. وش كمان؟ في نكتة أخرى ذكرناها كثيرا. ها؟ بل يداه مبسوطتان. لا، في نكتة كم مرة كررتها؟ نعم نعم عظيم. نعم، يعني اليهود وصفوا الله تعالى وقالوا إيش؟ يد الله إيش؟ مغلولة. إذن وصفوه بماذا؟ له يد وبخيل، كذا ولا لا؟ قالوا يد الله إيش؟ مغلولة. فلو كان وصف الله تعالى باليد قبيح والله عز وجل منزه عن اليد، هل يؤكد اتصافه باليد ولا ينفيه كما نفى البخر؟ الواجب صح ولا لا؟ الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، إذن أثبت اليد ونفى البخل، فدل ذلك على أن إثبات اليد ليس هو إيه؟ كإثبات البخل. فما تنزه الله عنه نزه نفسه عنه، وما يليق بجلاله وعظمته أثبته، لأن المقام ها؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فأنتم وجه الاستدلال يا إخوان من قوله تعالى من يده مبسوطة، أن نقول نعيد مرة أخرى، نقول أن اليهود وصفوا الله تعالى في قولهم يد الله مغلولة، وصفوه بإيش؟ بالبخل وبأن له يد. والمتكلمون عندهم أن وصفه تعالى بالبخل وبأن له يد كلاهما إيش؟ الله منزه عنه، كلا ولا لا؟ فنقول لو كان الوصف باليد والوصف بالبخل كلاهما منزه الله عنه لنزه نفسه عند مخاطبة اليهود، لكن إيش؟ الشأن إيش؟ أنه أثبت اليد وبصيغة المثنى كما تفضل الأخ، وهي نص في المعدود، ونفى البخل، قال بل يداه ايش؟ مبسوطتان. إذن هذا وجه الاستدلال. طيب، إذن أنتم لما قلتم أنها تلك الآية تشبه تلك الآية تريدون أن تتوصلوا إلى نفي صفة اليد، فقلنا أن وصفه تعالى بصفة اليد هذا ثابت بالقرآن وبالأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستفيضة بل هي متواترة، وأجمع السلف، يعني لا تجدوا كلاما للسلف من الصحابة أو التابعين ومن تبعهم شخص يجي يقول لا يمكن أن نصف الله تعالى بصفة اليد. تتبع أقوال الصحابة، هل تجد أحد يقول ليس لله يد؟ ما تجد. إذن من اللي بدأ بهذا الكلام؟ أفراخ الفلاسفة والزبادية وأفراخ الجهمية هم اللي بدأوا بهذا الكلام. فإذن الأحاديث المستفيضة المتواترة عن رسول الله تثبت، وجاب أحاديث مثل المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إذن الشاهد هنا إثبات صفة اليد لله تعالى. وأيضا في حديث المحاجة بين آدم وموسى إيش قال له؟ أنت آدم الذي خلقك الله بيده، إذن أثبت اليد في الحديث، وأسجد لك ملائكة، وهذا قال له أنت موسى الذي ثم قال إيش كتب لك الله التوراة بيده، إذن أثبت اليد. إذن نبي الله آدم يثبت اليد في محاجته لموسى، وموسى يثبت اليد في محاجته لآدم عليه السلام. وأيضا ورد حديث أيضا إن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض هذه خبزة يتكفأها بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته بيده، يعني الأرض تكون خبزة يتكفأه الله بيده. وأحاديث كثيرة كلها مثبتة متضافرة على إيش؟ إثبات صفة اليد لله تعالى. إذن لو كان وصفه تعالى بصفة اليد منزه عنه لما جاءت بهذه الأحاديث المختلفة. نعم. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أي أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. نعم، يعني هنا يقول وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى يعني هنا يقول لهم عندنا ظواهر لنصوص تثبت العلم، ونصوص تثبت القدرة، ونصوص تثبت الإرادة، ونصوص، فأنتم ما الذي يظهر لكم من هذه النصوص؟ يظهر لكم من هذه النصوص أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات من العلم والإرادة والقدرة والحياة وسائر الصفات من السمع والبصر والكلام على ما يليق بعظمته وجلاله. إذن اجعلوا ظاهر النصوص المتنازع فيها من جنس إيش؟ ظاهر النصوص الليش المتفق فيها. فإذا سمعتم قوله تعالى يحبهم ويحبونه قولوا يظهر منها محبة تليق بجلال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، قولوا إيش نفهم منها إيش صفة تليق بجلال الله تعالى، لا تقولوا يظهر من هذا النص المحبة رقة الغضب غليان دم القلب. كيف ما ظهر لك في قوله تعالى بكل شيء عليم على كل شيء قدير، قدرة كقدرة الإنسان وعلم كعلم الإنسان، ما يظهر لك هذا. لا أحد يقول عندما يسمع قوله تعالى على كل شيء قدير بكل شيء عليم أن علم الله كعلم الإنسان أو قدرة الله كقدرة الإنسان، هل أحد يقول هذا الكلام؟ لا أحد يقول هذا الكلام. فإذا كنت أنت في هذه النصوص لا تجعل الظاهر منها ما هو من خصائص المخلوقين، إذا كنت لا تجعل الظاهر من هذه النصوص ما هو من خصائص المخلوقين، فاجعل في النصوص المتنازع فيها نفس الموقف، فالموقف واحد. فإذا سمعت قوله تعالى يحبهم يحبون، لا تقول المحبة رقة، بل قل لله محبة تليق بجلاله نثبتها. وإذا سمعت قول رضي الله عنه ورضوا عنه قل لله رضا يليق بجلاله، لا تقول ثم استوى على، قل إنه إيش على ظاهره وأن الله سبحانه وتعالى له استواء يليق بجلاله. إذن خل موقفك أمام النصوص إيش واحد، مثل ما ظهر لك من تلك النصوص التنزيه فلتظهر لك من هذه النصوص أخرى أيضا التنزيه. إن كان يظهر لك من تلك النصوص التشبيه خلاص، لكن أنت ما يظهر لك التشبيه، فيا سبحان الله كيف يظهر لك هناك شيء وهنا يظهر لك شيء؟ هذا أمر إيش عجيب، أمر إيش عجيب. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. إيه، إذا كان يقول لك والله ما يظهر من الصفات إلا ما هو من خصائص المخلوقين، إذا لا تثبت ولا صفة، لا علم ولا قدرة ولا حياة، لأنه كل ما يظهر لك إلا ما هو ميش من خصائص المخلوقين. لكن نحن رأينا أنك تفرق ما هو من في صفات دون إيش صفات. نعم. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وإن كان يعتقد نعم أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق يختص به لم يكن، إذا كان إذن تعتقد في المحبة أو في الاستواء أو في اليد أو في سائر النصوص ما يليق بجلال الله، ما عليك أنك تنفيها بدون دليل. نعم. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. إذا كان في العقل دليل على نفي هذه الصفات المتنازع فيها، فإذا يكون فيه دلالة أيضا نفس العقل على نفي سائر الصفات، لأنه وجدنا هناك من يزعم أن العقل يدل على نفي سائر الصفات، وجدنا ولا ما وجدنا؟ وجدنا. وجدنا من يقول حتى الوجود لا نطلقه على الله لأنه يقتضي التشبيه. فإذا كان إذا كنت أنت أي دليل عقلي تقبله إذن فيه من يقول في عقولنا تدل على عدم إثبات صفة الوجود، فإذا يجب أننا نتقي الله تعالى ويكون منهجنا واحد في جميع الصفات في جميع الآيات. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، وليس ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. نعم. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. نتابع؟ لا خلاص، بس طيب. يعني هنا الشيخ يقول ان بيان صفاتنا منها ما هي اعيان واجسام وهي ابعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معاني واعراض كالسمع والبصر. اذا في فرق انك لما تصف لك سمع ولك يد، اليد ليست معنى. وحنا بينا تقسيم الاسماء والصفات في بدايه الدرس، كنا صفات معنويه وصفات معاني وسلبيه وكذا، وبينا لكم كلام المتكلمين في ذلك في بداية الدروس. الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، نفس الكلام الذي الآن قلناه، لم يفهم أحد من هذه الآيات ما هو من خصائص المخلوقين. ما قال أحد أن لله حياة كحياتنا، أو له قدرة كقدرتنا، أو له سمع كسمعنا، أو له بصر كبصرنا. وبالتالي لم يقل أن ظاهر هذه الآيات المثبتة لهذه الصفات غير مراد لأنها تستلزم التشبيه. لا. فإذا إحنا نقول فإذا كان الأمر كذلك في هذه الصفات من كونه حيا، كونه عالما، كونه قادرا، لم تفهم أن ظاهرها غير مراد لأنه لم تفهم من الظاهر ما هو من خصائص المخلوقين، فليكن منهجك في بقية الصفات مثل اليد. فلما يأتي الله عز وجل ويصف نفسه بأنه خلق آدم بيده، فلا تقول أن يد الله كأيدينا، ولا تقول أن ظاهرها التشبيه بالمخلوقين، وهكذا في إيش؟ في سائر إيش الصفات. تأذن؟ أكمل عقب الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه ورقة يقول الأخ أنها تكثر الآن مع قدوم الحجاج، وفي هذه الورقة قال عبد الله بن عباس: خواص أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة أشياء، للطلب وللهرب ولإطفاء الحريق، تكتب على وترمى في وسط النار على الحر الحريق، وتطفأ بإذن الله تعالى، ولكل الأطفال والحمى والصداع، وتشد على العضد الأيمن، وهكذا. وهذا يجب أننا نحذر من مثل هذه الأمور، هذا لم يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحة له إطلاقا. هم مصورين أسماء أصحاب الكهف، ما هم يعني حتى عدتهم ما هي معروفة. بعضهم قال وهذول محددين عدتهم، محددين أسماءهم، وأنتم تعرفون أن القرآن ما ذكر ذلك ولم يثبت ذلك، ودعوى أن فيها نفع أو كذا هذا دعوى لا صحة لها. ولذلك يجب أننا نحذر من أمثال هذه الأمور الخرافي. يقول لك تكثر هذه مع الفجاج، ظاهر أنه بدأوا يزعونه، فعلينا من التحذير منها. إذن هي صورة فيها عدة أصحاب الكهف وأسماءهم، ويزعمون أنها تنفع من كثير من المصائب، وهذا يعني لا دليل عليه. وربما مأخوذ من أهل الكتاب، يعني مأخوذ من مين؟ من أهل الكتاب. هذا أيضا سائل يقول فضيلة الشيخ، يقول هل أثابكم هذه السلسلة إذا درست تعطي الطالب علما جيدا بالعقيدة؟ نعم، وهذه السلسلة التي ذكرها الأخ كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الطحاوية، شرح التدمرية. نعم، لا شك أن هذه الكتب جيدة، وأيضا كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيها نفع عظيم. وإذا الإنسان اختنى مثل هذه الكتب ودرسها على أهل العلم فإن شاء الله فيه خير كبير ونفع عظيم إن شاء الله. هذا سؤال يتعلق بالدرس، يقول شيخ الإسلام: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، ما مثال ظاهر النصوص المتنازع في معناها والمتفق في معناها؟ إحنا جبنا الآن أمثلة للنصوص المتنازع في معناها والمتفق في معناها، يعني مثلا الذين يثبتون العلم عندما يقرؤون قوله تعالى بكل شيء عليم، الذين يثبتون القدرة على كل شيء قدير، ما ينازعون ويقولون أن الظاهر من هذا النص غير مراد، ما يقولون والله مثلا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم كون أن الله حي ما أحد ينازع فيه من المنتسبين للإسلام، كل واحد يقول أن الله حي، ولا يقول الظاهر من هذا النص غير مراد. قوله تعالى قل هو الله واحد الله الصمد، ما أحد ينازع ويقول الظاهر من هذا النص غير مراد. أو أفهم مثلا من ذلك يعني ما هو من خصائص البشر، ما أحد يقول كذا. فكما أنك تفهم النص الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن الله حي وله حياة تليق بجلاله وعظمته ليست كحياة المخلوقين، فكذلك في النصوص التي تناجع فيها مثل اليد، قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو الرحمة أو الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، لا تقول أن ظاهر النصوص هذا غير مراد، بل كما فهمت من النصوص الأولى ما يليق بجلال الله وعظمته من صفات تليق بذاته ليست كصفات المخلوقين، فقل في الصفات الأخرى أو في الآيات الأخرى مثل ما قلته في تلك الصفات، وقل أن ظاهرها ليس من خصائص المخلوقين. هذا واحد من الإخوان يقول يطلب تحديد موعد الاختبار. طبعا نحن إن شاء الله الأسبوع الماضي سنتوقف عن بسبب الظروف، لكن إن شاء الله لو إذا بدأنا بعد الحج إن شاء الله يعني بعده بأسبوع أو أسبوعين إن كان عندكم استعداد فنجري اختبارا لنرى يعني مدى الاستفادة. هذا سائل يقول: في الدرس السابق ذكرت أنه ليس هناك خلق بعد العرش، يعني ليس هناك مخلوق وإنما هو فضاء، ما قلنا فضاء، نحن ما قلت فضاء، نقول أن المكانية تنتهي بسقف العالم، المكانية تنتهي بسقف العالم، وبعد سقف العالم لا موجود إلا الله، يعني سقف العالم اللي هو العرش بعد ذلك لا موجود إلا الله، فهناك موجود عدمي من المخلوقات، لا ثمة إلا الخالق سبحانه وتعالى. هنا يقول: ورد أن الله أرحم بعبده من الأم بولدها، ونحن نعلم أن الله يعذب من عصاه بالنار، وليس للأم أن تعذب ولدها بالنار مهما كانت معصيته لها، نرجو التوضيح. فرق يا أخي، أنا أعرف ونحن صغار، يعني لو أكشف عن بطني وجدت 20 كوية بالنار، ومن اللي كواني؟ الوالدة. ليش كوتني؟ من باب أنها ترى أن مصلحتي بالكوي، فمهما كان الأم الآن وإن كانت يعني، لكنها إذا رأت أن لك مصلحة في الكوي بصرف النظر، يعني هذا صحيح ولا مو صحيح، بس أنا أردت أني أمثل، إذا لك مصلحة أو في حكمة، لو جاء مثلا أطباء وقالوا والله هذا الطفل لابد مثلا من شق بطنه، تتردد الأم تقول لا تشقون، أنا رحيمة بولدي لا تشقون بطنه، وإلا تخضع لكلام الأطباء وليستأصلوا المادة الفاسدة من البطن أو من القلب، أليس كذلك يا إخوان؟ فالله سبحانه وتعالى نعم رحيم بعباده، لكن لمن يستحق الرحمة، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده جميعا، ولذلك نجد أنه ينزل الأمطار على المسلم وعلى الكافر ويطعمهم، يكفرونه ونعمه تنزل إليه، يعصونه ولكن الله سبحانه وتعالى لا يمنعهم ويمهلهم، لكن لا يهمل رب العزة والجلال. ثم اخذت حكمته إن هؤلاء العصاة الكفرة الفجرة لا بد أنهم يدخلون جهنم من باب التطهير. وبعض الناس ممكن ما يطهر مهما كان، مهما تعذب في النار يبقى أبد الآباد ما يطهر، يعني لأن مثلا أنت إذا أصابتك نجاسة يمكن أنك تزيل النجاسة وتتطهر، لكن النجاسة عينها إيش تطهرها؟ يعني ما يتطهر، يعني فهمنا يا إخوان؟ فإذا لابد من التطهير بالنار للفسقة والفجرة، وهذا لا يتعارض مع رحمة الله سبحانه وتعالى، فكما أنه رحيم فكذلك هو شديد العقاب. هل يجوز أن نحلف بالرحمة؟ وما الفرق بين الصفة من صفات الله تعالى؟ يعني شوف، إذا أردت أن تقسم تقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه، مثلا والرحمن والرحيم، ها، والذي نفسي بيده كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس، يعني لا مانع في ذلك، نعم، لكن لا تقسم بالمخلوق، لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه. من حلف بغير الله فكما ورد في الحديث فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ إن كان يجري في اللسان مجرى، يعني بدون ما يقصد الشخص، مثلا اللي يقول والنبي والأمانة، يعني يجري في لسانه، فهذا شرك أصغر. لكنه إن صحب ذلك خوف ورعب من المحلوف والمقسوم به، مثلا بعض الناس إذا تقول له احلف بالله يحلف عشرة ما يخاف، لكن إذا قلت له اقسم مثلا بالبدوي أو اقسم مثلا بفلان ما يستطيع يقسم، يخاف، فهذا ينتقل من شرك أصغر إلى شرك أكبر، لأن هذا خوف، يعني صاحبه خوف من المحلوف به، وصاحبه اعتقاد أن المحلوف به سيضره وسينفعه، إن ما حلف به سينفعه، وإن حلف به كاذبا سيضره ويلاحقه. ذلك في بعض البادية عندهم ولي من الأولياء إذا سرق السرقة وقلت له احلف بالله يحلف ما يخاف، لكن إذا قلت له احلف بالولي الفلاني يخاف وما يستطيع أن يحلف. فهنا ينتقل هذا من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر. فلذلك يجب يا أخوان إننا نحذر من الحلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بعض الإخوان يعني يجري على لسانه النبي والأمانة وحياة فلان، هذا كله ما يجوز، يجب أننا نتنزه من ذلك. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، لا تحلفوا بآبائكم، هذا كله تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله. وهذا المسألة، وبعدين يجب أنك تنتبه يا أخي أنه لما يكون هذا شرك أصغر، الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر، يعني الشرك الأصغر أعظم من الخمر، أعظم من الزنا، يعني بعض الناس يتهاون يقول شرك أصغر، لا، شرك الأصغر. ولذلك يعني واحد من السلف قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لا، والحلف بغيره صادقا شرك، فأيهما أخطر؟ الشرك. ولذلك قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأنه فلذلك يجب أننا نحذر، فالشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.